قال أشعث عن الحسن البصري. الحسن هو ابن أبي الحسن، واسم اليسار البصري مولى زيد بن ثابت، وقيل مولى جابر بن عبد الله، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، فتكون ولادته على ذلك سنة 21، لأن عمر قتل سنة 23. وقد ذكر ابن سعد وغيره أن أمه كانت ربما غابت فيبكي فتعطيه أم سلمة هديها فتعلله به إلى أن تجيء أمه فدر عليه هديها فشرب. فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك. وفي هذا نظر يحتاج إلى أسانيد قوية. وقد روى الحسن البصري رحمه الله عن عمر ولم يسمع منه، وعن أبي هريرة ولم يسمع على الصحيح. قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. وعن جابر ولم يسمع، قاله علي بن المديني وأبو زرعة. وعن أبي موسى ولم يسمع، قاله ابن المديني والدارقطني وجماعة. وعن عبد الله بن مغفل، وقد قال أحمد سمع منه، وهذا صحيح أن الحسن البصري سمع من عبد الله بن مغفل. وقد قال أبو حاتم سمع من أنس وابن عمر، وقال أبو زرع الحسن لقي ابن عمر، وقال الإمام أحمد الحسن سمع من أنس وعبد الله بن مغفل وابن عمر. وقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله لا نعلم له سماعا من علي بن أبي طالب. وقال الدارقطني رحمه الله لم يسمع الحسن من أبي بكر، وفيه نظر، فقد ثبت سماعه وله عنه عدة أحاديث رواه البخاري في صحيحه. وقد قال بعز بن الأسد سمع الحسن من أبي بكر، قال قتادة ما جالست فقيها قط إلا رأيت فضل الحسن عليه. وقال أبو بردة رحمه الله ما رأيت أحدا أشبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منه. والحسن مع جلالته وعظيم قدره والسعة في علمه له مراسيل ليست بذاك عند أهل الحديث. وقد روى الحسن عن سمرة نحو من 50 حديثا ثبت سماعه من حديث العقيقة. واختلف الأئمة رحمه تعالى فيما عدا ذلك، والأقوال في سماع الحسن من سمرة ثلاثة، قيل لم يسمع مطلقا، وقيل سمع كل شيء. وأبو عيسى صحح من الحسن عن سمرة كل شيء، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. واختلف القائلون في سماع العقيقة هل سمع حديث المدلة أم لا، أي نعرف عن المدلة. رجع الذهبي رحمه تعالى في السياق أنه سمع حديث المدلة. ومناقب الحسن وفضائله كثيرة يطول المقام لذكرها، فكلامه حكم ووعظه بليغ وعلمه كثير. وقد توفي سنة 1100، قاله نعيل بن عليا والسري بن يحيى وجماعة عن عبد الله بن مغفل. تقدم قول الإمام أحمد أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل ولا تؤثر عن حنته. فقد ذكر بعض المتأخرين أن هذا الخبر معلول، وعلة عن عنعنة الحسن عن عبد الله بن مغفل. قال والحسن مدلس وقد عنعنه. ثم قال فلو شر من الصححة من المعاصرين أو الغابرين. فعلال الخبر مرفوعة لا إشكال فيه عند أئمة هذا الشأن، ولكن إعلالا في عنعنة الحسن هذا لا وجه له ولا قائل به من أهل العلم وأئمة هذا الشأن. فنحن ننظر إلى حديث الحسن البصري إلى مسألة السمع، فإذا سمع لزم قبول حديث ولو عنه، وإذا لم يسمع وجب رد الحديث ولو جاء الأذن صرحا به بالسمع، فإن هذا غلط. كحديث الحسن قال حدثنا أبو هريرة في أحاديث كثيرة كحديث المتبعة من المنافقات، هذا معلوم عنه النسائي وغيره، والصحيح أن الحسن لم يسمع أبو هريرة كذا، والغلط من قبله. وأما إعلال أحاديث الحسن بمجرد الألحنة دون ربط ذلك بالسماع فهذا لا قائل به، فالحسن إمام ثقة بس، ولا تحل أحاديث بمجرد الألحنة، وهذا عام في كل أحاديث الثقات الموصوفين بالتدليس إذا صح عنهم، فنقبل ألحنتهم مطلقة ما لم يثبت انقطاع او شبهه. وقد تقدم قول الاحمد ان الحسن سمع من عبد الله بن مغفل.